وعن البراء ابن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. رواه مسلم. فهذا أيضا أمر منه عليه الصلاة والسلام، إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. المرفق اللي هو الساج ارفعه عن الأرض. وقد ورد أنه نهى في السجود أن يبسط الإنسان أو المصلي ذراعيه كانبساط الكلب، وبعض الناس يتساهل أيضا في هذا، فتجده إذا سجد على ذراعيه كاملا. لا، إنما تسجد على كفيك ويكون وجهك بين كفيك محاذيا لكتفيك في السجود، وارفع مرفقيك. لكن ربما في الصلاة الطويلة في التهجد مثلا، ورد في حديث أنس عند أبي داود أنهم اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال استعينوا بالركب. فأول أهل العلم ذلك أنه إذا طال السجود بالمصلي فلا حرج أن يضع أطراف مرفقيه على ركبه إذا طال به السجود، وهذا يكون في التهجد في رمضان أو في صلاة الليل إذا صليت متهجدا وطال بك السجود ولم تحتمل أن تبقى ساجدا وقت طويل من غير أن تعتمد على ركبتيك. أما إذا أمكن أن تحتمل هذا الأمر فلا شك أن هذا أفضل، فتضع كفيك على الأرض وترفع مرفقيك. أما إذا احتجت لطول السجود أو لمرض أو حالة عجز فلا حرج أن تضع طرف المرفقين على الركبتين.